نرجو أن توضح لنا حكم الزواج عن طريق مواقع الزواج الإسلامية الموجودة على الإنترنت، مع العلم بأنه لا يتم عرض صور ولا يحدث أي كلام بشكل مباشر بين الطرفين، هل هذا الأمر فيه أي شبهة، شبهة حرمة؟ أقول والله تعالى أعلم أن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، لأنه قد تكون هناك بعض الأخوات غير معروفات بالصلاح والتقوى والعفة والاحتشام، وعدم معرفتهن يصرف الشباب عنهن، فإذا وجد من يعرف هذه الأخت أو تلك ويعرف أيضا بعض الإخوة الصالحين الطيبين الذين يريدون الارتباط بامرأة صالحة وحاول أن يجمع بينهما، فهذا مأجور إن شاء الله، لكن بالشروط التي ذكرتها أنت في السؤال، بل أرى هذا مستحبا والقائم عليه مأجور إن شاء الله تعالى.